شيخ بالنسبة الآن للرافضة، بالنسبة للرافضة يا شيخ، الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة، خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة، حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة يا شيخ في الحفر يعني أتى 9 مدرسين من الرافضة، فهل تصدرون الشيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم؟ وهل تنصحون الشيخ بالخطبة عنهم في على المنابر؟ تبارك الله شيخ. أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني، تصدر من دار الإفتاء، لأن هي الجهة المسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه، فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها. ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف، معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمت إلى العقيدة بصلة، إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع مطلقا حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا. نعم. شيخ، سؤال بعد عن الرافضة، يعني عندنا هناك اللاجئين ينزلون الأسواق يصلون في المساجد، هل يجوز أن نطردهم من المساجد رغم أن في الجيش أحيانا يمنعون؟ أحيانا إيش؟ الجيش يعني الذي معهم يعني يمنعون أحيانا إذا طردناهم خرجناهم من المسجد. أنا لا أرى أن يطردوا من المسجد، بل يتركون ويصلون لعل الله يهديهم. لا، هم إذا دخلوا المساجد فيما أعرف يصلون مع الناس. نعم، إذا يمنعون من الصلاة خلف الناس ويقال صلوا مع الناس، وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك. يقال لهم: انتظروا، إذا كنتم لا تريدون الصلاة مع الجماعة انتظروا حتى يخرج الناس من المسجد وصلوا. نعم. ما في محاولة أنكم تدعونهم للحق، مو على سبيل الجماعي. سبيل الجماعي يمكن ما حصل فيه فائدة، لكن تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل.